أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وللمؤمنين الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أي جاءك الحق من الله عز وجل لأهل الإسلام، لأهل هذا الدين وللعالم كله، الحق من الله سبحانه تبارك وتعالى، فلا تكونن من الممترين. فوجهك إلى البيت الحرام، وجه المؤمنين إليه لقبلة إبراهيم، وهذا الحق من رب العالمين سبحانه. وكل ما جاء من عند الله حق، ويأتي بالشيء يأمر به فيفعل، ثم قد يغير ذلك، قد ينسخ سبحانه تبارك وتعالى كما فعل في هذا القبلة. ففي وقت ما أمر الله عز وجل بالشيء هو الحق هذا الفعل، لعله يكون لحكمة في فترة معينة، ثم بعد ذلك يحول إلى شيء آخر، حكم من الله عز وجل. ولذلك يخبرنا في هذه السورة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ربنا سبحانه على كل شيء قدير، يأمر بالشيء لحكمة معينة في وقت معين، ويكون الحكمة في وقت آخر خلاف هذا الشيء الأول. فلذلك أمرنا سبحانه أول ما أمر في الصيام بأن نصوم صوما طويلا، كان الصيام صوما طويلا، وجعل الإنسان مخيرا، الذي يطيق الصيام والذي لا يطيقه هو مخير، إن شاء صام وإن شاء أطعمه عن كل يوم مسكين. بقي فترة ثم نسخ ذلك بالأمر بالصيام مع التخفيف، بعدما كان الصيام من العشاء لتاني يوم المغرب أصبح الصيام من أول الفجر لغاية غروب الشمس. إذا الأول كان لحكمة من الله سبحانه أن يرينا، لو شدد علينا يكون الأمر لو شاء الله لأعنتكم، والإنسان يعنتنا إزاي، كيف يكون الإعنات، جربوا هذا الإعنات، إنه من تصوم من العشاء لغاية تاني يوم المغرب. فلما جربوا وتعبوا من ذلك علموا أن الله عز وجل يريد بكم اليسر. لو شاء شدد عليكم مثل ذلك الصلاة، فرض 50 صلاة ولم تفعل، نسخت قبل الفعل فضلا منه ورحمة منه سبحانه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في السماء فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليل، ثم إذا بموسى يراجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بلوت الناس قبلك ما استطاعوا على ذلك، وكانوا أقوى منكم، لن تقدر أمته، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. هذا التوفيق من موسى عليه الصلاة والسلام فضل الله سبحانه تبارك وتعالى، الله الذي أراد ذلك سبحانه تبارك وتعالى. فرجع موسى، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ثم رجع إلى موسى وقال: ارجع اسأله التخفيف، لغاية ما بقيت 5 صلوات. ترى لو كان 50 صلاة فرضت على كان صلى الله امتي 5 صلوات في اليوم والليلة، يمكن بعض الناس بيكسر، بعض الناس بيتعب، والكثير 5 صلوات. ما لو كان 50 صلوات انت كان حيلحق الناس يروح المسجد ويرجع ويروح ويرجع، كانوا قعدوا اليوم كله في بيت. لذلك ربنا يقول: ولو شاء الله لأعنتكم لكنه لم يفعل، سبحانه رحمة بالعباد، والله على كل شيء قدير. ولذلك لما يذكر النسخ هنا يقول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ من يعترض على الله؟ لو شاء الله أن يعنتكم لأعنتكم، من يقدر يعترض على الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ ولو شاء الله لأعنتكم، ولكن الله بفضله يرحم العباد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكذلك هنا في أمر القبلة يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم إن هذا هو الحق من ربك سبحانه، إن غير القبلة من بيت المقدس اللي كنت تصلي عليها سنين الآن حولك إلى قبلة ترضاه. يقول لكل وجهة هو موليها فاستبقوا أيها المؤمنون الخيرات، استبقوا إلى الخير، وقدمنا تفسير ذلك. ثم قال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، والمقصود منه إن لم تستبقوا الخيرات، بل إن لم تفعلوا الخير أصلا في النهاية ستموتون، ستموتون، ومش زي ما كان يقول أهل الجاهلية نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، هذا من جهلهم. لو كان عندهم علم عرفوا أن الله يبعثهم يوم القيامة ليحاسبهم ويجازيهم إما بالجنة وإما بالنار. وهنا الإنسان حين يستيقن من ذلك يعلم أن الله يأتيه بالحق من عنده، فيجب علينا أن نتبع الحق. طب إن لم نتبع هذا الحق يقول أينما تكونوا يأتي بكم الله، هتروحوا فين؟ أين تذهب؟ في سماء ثانية غير سماء الله؟ في أرض ثانية غير أرض الله تهرب إليها؟ لا تقدر أن تفر من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحانه. يأتي بكم الله جميعا، زي ما خلقكم جميعا يأتي بكم كذلك جميعا، ما فيش حد يقدر يعجز الله سبحانه. إن الله على كل شيء قدير، كل شيء الله سبحانه تبارك وتعالى عليه قدير. ثم يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربي وما الله بغافل عما تعملون. هنا تلاحظ إن ولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولوا وجهكم شطر، تكررت ثلاث مرات، ثلاث آيات في ذلك. لما ذكر الله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثم يذكر هنا سبحانه ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما، وهيجي ثالث يقول لنا سبحانه ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ثلاث مرات يذكر هذا الشيء، الأمر بالتوجه تجاه المسجد الحرام. ليه التكرار؟ تكرار مكان آية واحدة تكفي في ذلك. لو تلاحظ هنا هذه أول آية ناسخة، أول ما جاء النسخ يا ربنا ذكر النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. طيب فين النسخ؟ كيف ينسخ ذلك؟ فجعلنا هذه الآية أول شيء نسخ هذا، وإن كان قبل ذلك نسخ ما لم يفعله العباد، النسخ الذي لم يفعله العباد الصلوات كما ذكرنا كانت 50 صلاة في اليوم والليلة قبل ما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المعراج إلى الأرض، هنا كان نسخت من 50 إلى 5، يبقى حصل نسخ ولكن لم يفعل، ما حدش صلى 50 صلاة وبعد ذلك قال لهم لا 5 صلاة، لا ده قبل ذلك رحمة من الله، لكن هنا فعلوا صلوا إلى بيت المقدس وبعدين تحولوا إلى المسجد الحرام. بدأ الناس يتكلمون في هذا النسخ. ليه النسخ؟ اليهود ينفون النسخ، فيش حاجة عندهم اسمها نسخ، ينفي النسخ، لعل الناس يتأثرون بكلام اليهود، فيش حاجة اسمها نسخ. اليهود عندهم عقيدة يسمونها عقيدة البداء اللي أخذها منهم الشيعة، البداء، ومعنى البداء إنه ربنا غير رأيه، حاشا له سبحانه تبارك وتعالى، هذا من كذبهم وافترائهم على الله. والشيعة الروافض يقلدونهم في هذا الشيء، وكل له وجهة نظر في ذلك الهوى. اليهود يقولوا ما فيش حاجة اسمها نسخ علشان ما يقولوش ان دينهم اتنسخ بهذا القرآن الذي جاء من عند رب العالمين. الشيعة يقولون انه البداء، ربنا بدا له شيء، يقلدوا اليهود في هذا الشيء. ليه يقولوا بدا له شيء؟ علشان عند الشيعة اعتقاد ان ائمتهم معصومون، يعتقدون ذلك، هذا من كذبهم. الأئمة علي بن أبي طالب والحسين وأولاده وكذا 12 إمام عندهم كل هؤلاء معصومون، معصومين يعني ما قالوش غلط زيهم زي الأنبياء. طيب لما قالوا أشياء وطلعت غلط، لما قالوا هيحصل كذا وما حصلش، إيه الأمر؟ لا لا ما يتهمهمش هم، شوف شوف الهوى، ما يتهمش الإنسان ويتهم الرب سبحانه وتبارك وتعالى لعنة الله على الظالمين، يقوم يقولوا لا لا لا أنتوا تشكوا في هذا إنه أئمتنا معصومين ما غلطوش، ولكن ربنا غير رأيه. هذه يسمونها البداء، عقيدة البداء، يعني ربنا بدا له، فبدل ما كان حيموت فلان إلا الإمام المعصوم قال ده حيموت، ربنا بدا له فغير الرأي وقال هذا كذب يفترون على الله سبحانه. فلما كان عند بعض الناس تقليد لليهود في ذلك، أو اليهود تشيع بينهم هذه المقالة وهذا الكلام، فربنا سبحانه يذكر أنه نسخ ذلك وأنه غير القبلة لحكمة من الله، وكل آية يذكر فيها شيئا من الأشياء. لذلك يقول العلماء أن الله سبحانه وتبارك وتعالى نسخ ذلك، النسخ من مظان الفتنة والشبهة. ولذلك بعض الناس المنافقين ارتدوا لما نغير القبلة، لها كل شوية هنصلي الحتة، لا مش عايزين هذا الدين، فارتدوا، حصل في قلوبهم شبهة وزيغ. اليهود طلعوا بألسنتهم يا إما كنت الأول حق يا إما دلوقتي حق، إيه اللي خلاكوا تغيروا؟ العرب تكلموا وقالوا رجع لقبلتنا يبقى حيرجع لديننا مرة ثانية، يبقى هنا اللغط كان كثير والشغب كان كثير، فاحتاجوا أن يؤكد الله عز وجل أنه يفعل ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فقال في الآية الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. يبقى هذه في الأول، فلنولينك قبلة ترضاها، يبقى علل القبلة، أنت كنت تطلب هذه القبلة وليناك هذه القبلة التي ترضاها. طيب يمكن بعض يقول هو ربنا بيتبع هوى محمد صلى الله عليه وسلم، محمد عايز كذا يعمله له وعايز كذا يعمله له، لكن لا، ولا هذه القبلة التي رضيها النبي صلى الله عليه وسلم وحبها ومن قبل يرضاها الله سبحانه، فجعلها قبلة إبراهيم والأنبياء من بعده، قال وإنه للحق من ربك. يبقى هنا كرر هذا الشيء، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر، إلى هذه القبلة التي تحبها وترضاها أنت. ثم ذكر ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ليه؟ لأن هذا الحق من الله، مش لأن أنت ترضاها وتحبها إحنا بنوافقك على هواك، لا، لأن هذا هو الحق، فوافق رضاك الحق الذي من الله، فأكد بذكر أن هذا من الله سبحانه تبارك وتعالى حق. ثم كرر مرة ثالثة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. يبقى بيؤكد هذا عشان محدش يحتج عليه، وهل لأحد يكون حجة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ حجتهم ضاحلة إن ضربه، فسماها حجة وإن كانت باطلة. يبقى الحجج منه ما هو صحيح ومنه ما هو باطل، والحجة مأخوذة من المحجة، يقال محجة الطريق، يعني المكان الواضح في الطريق، المكان العالي الكل ينظر إليه ويعرفه، هذا محجة الطريق. فالإنسان حين يجادل يظن نفسه على حق، يعني بيجيب دليل، بيجيب برهان على ما يقول، قد يكون هذا الدليل دليلا صحيحا وقد لا يكون صحيحا. يبقى هنا أشار لهؤلاء الظلمة أن أدلتهم ليست دليلا في الحقيقة، ولكنه كذب يفترونه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين رب العالمين، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. يبقى هنا ربنا سبحانه كرر هذا الشيء لحكم منه، وبعض أهل العلم يذكرون إن التكرار المقصد منه بيان وجوه، يعني في الأول أنت وأنت في هذا المكان، أهل مكة عند المسجد الحرام يتوجهون إلى المسجد الحرام للمسهل، إذا هنا حين تكونون هناك ولوجوهكم شط. طيب لو حد خرج عن المسجد الحرام وسافر لمكان في المدينة مثلا، برضو ولوجوهكم شطرة. طيب لو كان حد بعيد في الآفاق في آخر الدنيا، برضو ولوجوهكم شطرة. فكرر ثلاث مرات، قالوا للذي عند المسجد الحرام وللي بعيد شوية عن المسجد الحرام والمسافر بعيدا جدا، الكل عليهم أن يتوجهوا إلى بيت الله الحرام، فكررها ثلاث مرات سبحانه تبارك وتعالى. ذكر هنا في هذه الآية وإنه للحق من ربك، هذا التوجيه الذي وجهناك الحق من الله، الأمر الذي جاءك من عند الله هو الحق من ربك، من ربك هنا الرب الذي خلق سبحانه تبارك وتعالى، ما قالوش الحق من إلهك، إن الألوهية مقام عبادة إن أنت تعبده سبحانه تبارك وتعالى، لكن الربوبية مقام التشريع، الحق ممن يشرع يملك التشريع وهو الله وحده لا شريك له، رب محمد صلى الله عليه وسلم ورب الخلق أجمعين. وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، عمل الإنسان يدخل فيه نيته، يدخل فيه لسانه ومنطقه، يدخل فيه جوارحه، فالله عز وجل يقول ما الله بغافل عن شيء من ذلك، عما نوى هؤلاء وأرادوا من الكيد في الإسلام، عما عاند به المعاندون من اليهود ومن غيرهم، عما ارتد بسببه المنافقون، الله ليس غافلا عن هذا كله. وفيها من التهديد ما فيها حين يقول للإنسان الله ليس غافلا عنك، ليس ساهيا ما سهاش عنك، ولا إن نسيك، ولكن حين يؤجلك فالأمر بعد ذلك فيه الحساب عند الله سبحانه. لكن قال الغافل، من هو الغافل؟ قالوا هو الذي لا يفطن للأمور، فلان هذا في غفلة، غافل يعني بيخدش باله، بيسهى، بتعدي على الحاجات، يبقى هذا الإنسان الغافل. ويقولون الغفل أيضا، الغفل الذي لا يرجى خيره ولا يخشى غيره، إنسان غفل يعني لا وراء خير ولا من وراء شر، لدى ولدى، هذا الغفل والغافل. والمقصود هنا الله عز وجل لم يخلقكم سدى كده، ولكن خلقكم بحكمة منه ليأمركم بعبادته ثم يجازيكم على ذلك سبحانه تبارك وتعالى. يقول سبحانه ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه الثالثة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، لئلا يكون للناس عليكم حجة، وبعدين استثنى إلا الذين ظلموا، يبقى هنا كأن الناس في من يكون له حجة وفي من لا يكون له حجة، الظالم لا حجة عنده، وذلك استثنى هنا إلا الذين ظلموا، مش هيبطلوا مهما جبت لهم حجة من عند ربك، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة، يبقى المعاند ما فيش فائدة فيه. طيب هنا حين يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، يبقى الذين ظلموا يحتجون بالباطل ما فيش فائدة فيه. طيب العكس، هل الناس ممكن يكون لهم حجة؟ لا، ممكن يكون لهم حجة، أي الحجة اللي تكون؟ يذكر الله عز وجل التوجه إلى المسجد الحرام، هؤلاء سيكون لهم حجة في يوم من الأيام، إذا فضلت على هذه القبلة اللي هي بيت المقدس حيقولوا إذا كنت أنت بتدعو لدين إبراهيم، ودين إبراهيم التوحيد، وإبراهيم باني الكعبة، وعندنا في التوراة إن أنت متوجه للكعبة، إيه اللي موجهكش؟ فتكون لهم حجة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يبقى عندهم بشارة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به موسى، بشر به عيسى عليهما من الصلاة والسلام، وأنه يأتي إلى هؤلاء الأميين يدعوهم إلى الله، وأنه يتوجه إلى بيت الله الحرام كما كان إبراهيم يفعل. فإذا لم يفعل ذلك أو تأخر ذلك كانت لهم حجة، فين اتباع ملة إبراهيم؟ ما اتبعتش قبلة إبراهيم. لذلك ربنا يقول لئلا يكون للناس عليكم حجة، يبقى هؤلاء الذين يقرؤون الكتاب ما بقتش لهم حجة الآن، غيرهم يقول الظالم ما فيش فايدة فيهم، لا تنظر إليهم، إلا الذين ظلموا، يعني لكن الذين ظلموا سيعاندون ويقدحون بالحق وبالباطل، لا تنفع ما هؤلاء حجة طالما أنهم معاندون. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني. وهنا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، لا تخافوا أحدا في الله سبحانه تبارك وتعالى، لا تخف من الظلمة، لا تخف من الكفرة، فلتجعل خوفك من الله وحده لا شريك له، خذ بالأسباب، خذ بالأسباب. والخوف الجبلي الطبعي ده شيء آخر، ولكن الخوف الذي يدفع الإنسان إنه يفر من الدين وإنه يرتد عن الدين وإنه يطيع المشركين، لا لا تخشوا الناس فتطيعوهم فيما يقولون، تقوم وتقول لا مش هنتوجه لبيت الحرام ونتوجه إلى بيت المقدس كما كنا عشان ما حدش يتكلم علينا، لا لا لا لا، إذا جاءك الدليل وجاءك النص وجب عليك أن تتبعه. وإن يمنعك من اتباعه الخوف إذا الله أحق أن تخشاه، فالإنسان المؤمن يحكم دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، يرضى بشرع الله، وحين يستشعر الخوف من الناس يراجع نفسه، تخاف من الناس وأين الله؟ خف من الله، وهنا ربنا يقول لك فلا تخشوهم، لا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وهنا الله سبحانه يتم النعمة على العباد، وهذا متعلق بشيء اللام هنا، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قالوا كأنه المعنى لئلا يكون للناس عليكم، يعني فعلنا ذلك وأمرناكم بذلك حتى لا يكون للناس عليكم حجة، وحتى أتم نعمتي عليكم أيضا، وحتى أهديكم إلى الصراط المستقيم. بهذا متعلق بهذه، وقالوا بل متعلق بمحذوف معناه ولإتمام النعمة عليكم هديتكم وأمرتكم بالتوجه إلى بيت الله الحرام. النعمة يا ترى هي دي بس النعمة؟ تم أمال في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، هذا إتمام النعمة. هذه ذكر هذه، ودي بين الاثنين سنين طويل، بين هذه وبين هذه 8 سنوات. هنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أنهي لإتمام النعمة؟ فالإتمام النعمة في كل وقت بحسبه. يبقى هنا أتم عليهم النعمة الآن في هذا الوقت بالتحويل إلى بيت الله الحرام، أتم النعمة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بإنهاء إنزال القرآن من السماء وبانتهاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم، نبلغ هذه الرسالة الآن، وضح النور، يهدي الله عز وجل به من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى إتمام النعمة من الله عز وجل كل وقت له نعمة يتمها الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تمام النعمة دخول الجنة، تمام هنا إتمام النعمة، يتم عليك نعمته، أن هداك في الدنيا إلى دين الله، أن أعانك على عبادة الله، أن ثبتك على الطريق، أن أيدك وأنت في قبرك وثبتك بقول لا إله إلا الله، ويوم القيامة إتمام النعمة على العباد بإدخال الجنة. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد بإسناد حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة، واحد يدعو ربه سبحانه ويقول اللهم إني أسألك تمام النعمة، فقال أي شيء تمام النعمة؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أنت فاهم اللي أنت بتدعو به؟ أنت فاهم اللي تقوله؟ أي شيء تمام النعمة؟ فالرجل قال دعوت دعوة أرجو بها الخير، يعني هو طلع على لساني كده وأرجو الخير في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. تمام النعمة أنك تدخل الجنة وتفوز وتنجو من النار. وسمع رجلا يدعو يقول يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، قال قد استجيب لك فسل، يعني الدعاء يا ذا الجلال والإكرام دعاء جميل، إن هنا تطلب من ربك سبحانه وتذكر بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أنه ذو الجلال والإكرام، فإذا دعوت بذلك تستحق الإجابة من الله سبحانه. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ثالثا يقول اللهم إني أسألك الصبر، اللهم إني أسألك الصبر، فقال سألت الله البلاء فسل العافية، سألت الله، يعني إذا سألت كمل بقى دعاء، اللهم إني أسألك الصبر أسألك العافية، أم هتصبر على إيه يعني إلا إن ربنا يبتليك، حين تطلب الصبر من الله هنا إذا ما كنتش مبتلي هيبتليك عشان يديك الصبر هذا، يبقى سل الله العافية أولى من إنك تطلب الصبر فيبتليك الله سبحانه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا.